بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، وهذا بعد أن بينا بقوله: ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. حينئذ يرد السؤال: هل إذا لم يكن ثم سترة يعار هل يصلي أو لا يصلي؟ نقول: أولا، لا تسقط الصلاة عن العاري بلا خلاف، الصلاة لا تسقط عن العاري بلا خلاف، لأنه شرط عجز عنه فلم تسقط الصلاة، فلم تسقط الصلاة بعجزه عنه كالاستقبال، يعني إذا عجز عن تحقيق شرط من شروط صحة الصلاة سقط عنه ذلك الشرط ولم يسقط أصل الصلاة. فإذا لم يتمكن أو لم يجد الماء ولا التراب، حينئذ نقول يجب عليه أن يصلي ويكون فاقدا للطهورين، وعدم وجود الماء ولا التراب لا يسوغ له ترك الصلاة من أصلها، وصلاة واجبة. حينئذ كل واجب لم يقدر عليه المكلف من أجل الصلاة، سواء كان واجبا للصلاة أو في الصلاة، حينئذ يسقط. في القاعدة العامة: لا واجب مع العجز، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه كلها أدلة تدل على قاعدة عامة مطردة، وهي متفق عليها أنه لا واجب مع العجز. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واتفق المسلمون على أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه. اتفق المسلمون على أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه، صلى ولا إعادة عليه. لماذا؟ لأنه إذا صلى وقد سقط عنه ستر العورة، حينئذ أدى ما وجب عليه، وإذا كان كذلك حينئذ قد امتثل الأمر، وإذا امتثل الأمر حينئذ لا يلزم بصلاة ثانية البتة، فإيجاب إعادة عليه إيجاب صلاتين. فإذا دخل وقت الظهر مثلا ولم يجد سترة، حينئذ وجب عليه أن يصلي ولو كان عريانا. فإذا وجد سترة بعد ذلك هل نلزمه بالإعادة؟ قل لا. لماذا؟ لأن كل من أدى ما عليه في قدر استطاعته في ذلك الزمن، حينئذ سقط عنه طلب، وإذا سقط عنه طلب حينئذ لا يعاد إليه الأمر مرة أخرى. اتفق المسلمون على أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه. ويصلي، كيف يصلي؟ عرفنا أنه يصلي، أنه لا تسقط عنه الصلاة وإن كان عاجزا عن السترة. كيف يصلي؟ هل يصلي كما هو الشأن في حاله لو كان ساترا لعورته؟ هل ثم فرق بين إذا كان ثم جماعة أو لا؟ ثم تفاصيل وهي محل اجتهادات، منها ما يرجع إلى الأصل ومنها ما قد يكون مخالفا للأصل. ويصلي العاري، يصلي أطلق المصنف، فيشمل حينئذ الفرض والنفل، لأن السترة شرط في كلا النوعين، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت نفلا. العاري يعني الذي لم يجد ما يسر به عورته، العاجز عن تحصيلها، العاجز عن تحصيله. وأما غير العاجز فلا تصح صلاته باتفاق، ولذلك كما سبق معنا قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من وجد سترة وقادر عليها حينئذ لا تصح صلاته إلا بتلك السترة. قاعدا يصلي، قاعدا، قاعدا هذا حال من فاعل يصلي، ولا شك أن القعود ضد القيام، فالعصر في الصلاة فرضا أو نفلا أن يصلي قائما، وقوموا لله قانتي، صلي قائما، هذا العصر فيه. وأما النفل فليس بركن كما هو معلوم أو سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: قاعدا يعني لا قائما، فسقط عنه القيام ولو كان قادرا على القيام. قاعدا ولو كان قادرا على القيام، بمعنى أنه يسقط عنه وجوب القيام، يسقط عنه وجوب القيام. أما في النفل واضح بين، هو مخير بين الأمرين، لأنه ليس بركن، ليس بركن في الصلاة، وإنما هو ركن في الصلاة الفرض. حينئذ قاعدا لا قائما، ف فسقط عنه قيامه ولو كان قادرا على القيام. قالوا ولا يتربع بل ينضام يعني يضم إحدى فخذيه على الأخرى لأنه أقل انكشافا للعورة، ولا يتجافى نص عليه أحمد، وينضم صيغة مبالغة. وقيل يتربع في حال القيام كصلاة النافلة قاعدة، يعني ثم خلاف هل يتربع أو لا يتربع. في المذهب كما سيأتي إذا صلى النفل قاعد أنه يتربع كجلسة هذه، حينئذ يتربع، هل مثله الفرض أم لا إذا صلى قاعدا؟ فيه خلاف. المذهب أنه لا يتربع، وهذا من باب الاستحباب، بل ينضام يعني يبقى كما هو شأنه في الجلسة بين السجدتين، ويضم فخذيه بعضها إلى بعض. لماذا؟ لأنه أشد في ستر العورة، ولذلك قال الشارح ولا يتربع بل ينضام بالإيماء ويصلي قاعدا بالإيماء، يعني بالإشارة، أو ماء بمعنى أشارة. بالإيماء أطلق ما يومأ به، بمعنى أنه لم يذكره حذفه، وهو الركوع والسجود، حينئذ يومئ بالركوع والسجود قاعدا استحبابا فيهما، أي في القعود وفي الإيماء بالركوع والسجود. إذن يصلي العالي قاعدا بالإيماء يعني بالإشارة بالركوع والسجود استحبابا فيهما، استحبابا أي إننا نستحب ذلك له استحبابا. استحبابا هذا كالمصدر المؤكد للجملة التي قبله، ولهذا حذف عامله، نستحب له ذلك استحبابا. وأطلق المصنف هنا حيث أن هذا الحكم ثابت سواء كان هناك من ينظره أو لا، فهو عام، فيشمل فيما إذا صلى وعنده شخص يراه أو لم يكن عنده شخص يراه، فلذا يصلي قاعدا مطلقا، يصلي قاعدا مطلقا. قد يقال من جهة التعليل أنه إذا كان يجلس قاعدا أو يصلي قاعدا من أجل ستر عورته، فإذا كان عنده شخص قد يقال بأن الأمر له حظ من النظر، لكن إذا كان وحده فكيف يقال بأنه يترك الفرض الركن الذي هو القيام ثم يجلس يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، وثم وليس ثم من ينظره، يعني ليس فيه سترا لعورته، قد يقال بأن الثاني فيه نظر، نرجع إلى الأصل وسيأتي تفصيله. إذن بالإيماء استحبابا فيهما، أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود. ما دليلهم؟ قالوا أولا لما روي عن ابن عمر مرفوعا في قوم انكسر بهم المركب فخرجوا عراة يعني من البحر مثلا، قال يصلون جلوسا يومئون إيماء برؤوسهم، يومئون إيماء برؤوسهم يعني في الركوع والسجود. ولم ينقل خلافه، ولم ينقل خلاف يعني خلاف قول ابن عمر، والظهر أنه ليس بمرفوع، لعل النسخة موقوفا أو شيء من هذا قبل مرفوعا، هذا لعله خطأ فيه بالنسخة، يعني نسخة ابن قاسم رحمه الله تعالى. ولم ينقل خلافه يعني خلاف قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حينئذ صار إجماعا سكوتيا، صار إجماعا سكوتيا. والمذهب أن ثم أمرين تعارضا وهما القيام وستر العورة، قيام وستر العورة. والمذهب المؤكد عندهم الستر مؤكد من القيام، ستر عندهم آكد من القيام، لأنه قد يقال لماذا ترك القيام مع كونه ركنا ولم يترك الستر، ولماذا راعوا ستر العورة وجعلوه آكد من القيام. نقول المذهب أن الستر ستر العورة آكد من القيام من وجهين، الأول أنه لا يسقط مع القدرة، أنه لا يسقط مع القدرة بحال، يعني ستر العورة لا يسقط مع القدرة بحال وإنما عند الضرورة فقط. والقيام يسقط في النافلة ليس بركن، بل هو ركن في الفريضة، إذن فرق بينهما. والذي لا يسقط بحال آكد من الذي يسقط في حال دون حال. ثانيا أن الستر لا يختص بالصلاة بخلاف القيام، فإذا لم يكن بد من أحدهما حينئذ أيهما أولى؟ أيهما الذي يترك؟ القيام أخف، والستر آكد، لماذا؟ لأن الستر وجب في الصلاة وفي خارجها، وأما القيام فليس واجبا إلا في الصلاة. كذلك القيام قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا، وأما الستر لا يكون إلا واجبا، حينئذ صار الستر آكل، فلذلك روعية. وحينئذ جاز للعاري أن يصلي قاعدا حفاظا على هذا الشرط وهو ستر العورة، ولكن هذا ليس على جهة الإيجاب وإنما هو على جهة الاستحباب، ولذلك لو صلى قائما وركع وسجد جاز. فحينئذ اتفق مذهب الحنفية والحنابلة في من صلى عاريا أنه يجوز له الأمران، أن يصلي قائما ويركع ويسجد وصلاته صحيحة وهي الأصل، ويجوز له أن يقعد ولا يتربع ويومئ بالركوع والسجود وصلاته صحيحة. ولكن الذي نص عليه المصنفون لا من حيث الجواز وإنما من حيث الاستحباب، ولذلك قال استحبابا فيهما، بمعنى أنه لو صلى قائما وركع وسجد صح صلاته، أو لا صح صلاته، صحت صلاته. إذن اتفق الحنفية والحنابلة على أنه يجوز له الأمران الوجهان، أن يصلي قائما ويركع ويسجد وهو الأصل، وأن يصلي قاعدا حفاظا على عدم كشف عورته ويومئ بالركوع والسجود، والثاني أولى وأفضل عندهم. وعند المالكية والشافعية وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر أنه يجب أن يصلي قائما بركوع وسجود على الأصل، يجب أن يصلي قائما بركوع وسجود كغير العريان، كغير العريان لعموم قوله تعالى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين، أين العموم؟ الواو، نعم أحسن، الواو تشمل ماذا؟ كل مصلي سواء كان عاريا أو لا، كذلك كل مصل قادر على القيام سواء كان عاريا أو لا، لأن العجز هنا الذي يدخل القيام هو عدم القدرة على القيام لذات القيام، حينئذ لا يكون واجبا. وإذا صلى قاعدا من أجل ستر عورته حينئذ لا يكون العجز لذات القيام وإنما لشيء آخر، لشيء آخر. ففرق بين الحالين، فرق بين الحالين. حينئذ يبقى الأصل على عمومه وقوموا لله قانتين، قوموا، حينئذ نقول هذا قادر على القيام ولو كان عاريا، يستطيع أن يقوم أن يعدل ظهره، حينئذ نقول ليس فيه علة تمنع من القيام، فالواجب باق على ما هو عليه، فلا نقول لا واجب مع العجز، ولا نقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، نقول ليست بآتية. لماذا؟ لأن عدم القدرة في ذات الواجب في نفسه، يعني لو عجز لمرض عن القيام قلنا سقط وليس بواجب، وأما لأمر آخر هذا يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل خاص بإسقاط القيام لعدم وجود مناف له لشيء آخر وهو عدم السترة. إذن مذهب الشافعية المالكية أنه يجب عليه القيام وأن يركع ويسجد كحاله، كما أنه لو صلى وهو ساترا لي وهو ساتر لي لعورته، لعموم قوله تعالى وقوموا لله قانتين. حينئذ وجب القيام عليه وسقط الستر، لأن الستر واجب منفك عن القيام، والقيام واجب منفك عن الستر، فأمكنه القيام مع وجود المقتضي وهو قوله وقوموا لله قانتين، ولم يمكنه الستر مع وجود المقتضي، حينئذ صار معارضا له فسقط عنه، لا واجب معه مع العجز. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما، صلي قائما، أين العموم؟ أين العموم؟ صلي قائما، قلنا البارحة أن صلي فعل والفعل لا عموم له في سياق الإثبات، أين العموم؟ نعم، نكرة في سياق الإثبات لا تعم، نعم، أين الاستثناء؟ فإن لم تستطع فقاعدة، صل قائما، قائما شرابه حال مما، أين صاحب الحال؟ أنت المصلي، صلي أيها المصلي قائما، قائما حال من الفاعل المستتر، والفاعل المستتر هنا عام يعني مطلق يشمل النوعين سواء كان عاريا أو لا. حينئذ قوله قائما هذا حال من فاعل صلي وهو مطلق، حينئذ يشمل الحالين فيحتاج إلى تقييد، لأن ضد المطلق هو المقيد. حينئذ لما لم يرد مقيد لقوله صلي قائما بقينا على حاله وهو أنه مطلق فيشمل الحالين سواء كان عاريا أو لا، فإن لم تستطع فقاعدا فقاعدا. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن مذهب المالك، مذهب الإمام مالك والشافعي والمنذر يصلي قائما كغير العريان، ولأنه قادر على القيام من غير ضرر فلم يجز له تركه، كذلك كالقادر على السترة، كالقادر على السترة. فأفاد ذلك أن المذهبين المالكي والشافعي أنه يجب أن يصلي قائما بركوع وسجود. إذن قوله يصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، نقول إذا لم يكن ثم شخص ينظره حينئذ يبقى على الأصل وهو وجوب القيام ولا يسقط عنه بحال من الأحوال. وإن كان ثم من ينظره حينئذ تعارض أمران، حق للآدمي وحق لله تعالى، فإن ترجح عند الناظر حق الآدمي على حق الله تعالى أسقط عنه الوجوب وهو وجوب القيام فيصلي قاعدة، وإن لم يتعارض عنده حينئذ قدم حق الله تعالى على حق الآدمي. يعني المسألة محتملة بنظر كل شخص بنظره الخاص، بمعنى أن النظر هنا يكون باعتبار الشخص نفسه، لأن من الناس قد لا يستحي، قد لا يجد في نفسه عيبا أن يصلي قائما قاعدا ولو كان ساجدا وينفرج دبره نحو ذلك، قد لا يجد حرجا في نفسه فيبقى على الأصل وهو أنه يجب عليه الاتيان بالقيام. وإن تحرج واستحيا من نظر الناس حينئذ لو صلى قاعدا اعتبارا بمثل هذا المذهب، مذهب الحنفية والحنبلية، حينئذ نقول لا إشكال، مع أننا نحتاج إلى إجابة عن الأدلة السابقة وهو أن الأصل فيه وجوب القيام، وجوب القيام، لكن ثم ما ينظر فيه عند الفقهاء وهو فيما إذا اعتبر حق الآدمي وكان معارضا لحق الله تعالى، فثم مسائل كثيرة يرجح عند الفقهاء حق الآدمي لأنه مبني على المشاحة، وأما حق الله تعالى فمبني على العفو والمسامحة. حينئذ في نفسه إذا أسقط القيام لكونه لا يستطيع ويتحرج من نظر الناس إليه وكاشف عورته، حينئذ قد يقال بأن له وجه في المذاهب المذكورة. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، أي نستحب معاشر الحنابلة له استحبابا فيهما في المسألتين، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز يجوز له لكنه مفضول، وقلنا على الأصل إذا لم يكن ثم من يراه حينئذ يجب عليه ولا يسقط عنه بحال من أحوال. ويكون إمامهم وسطهم، ويكون إمامهم وسطهم، حال الأولى عامة بمعنى أنه قد يكون منفردا وقد يكون في جماعة، قد يكون في جماعة، كذلك الشأن فيما إذا كانوا جماعة أن يصلوا قاعدين بالإيماء بالركوع والسجود، فالحكم عام، ولذلك قالوا يصلي العالي سواء كان لوحده أو كان معه غيرهم، لكن تبقى المسألة بالتفصيل الذي ذكرناه باعتبار ما إذا كان ثم من يراها أو لا. ويكون إمامهم وسطهم، الجماعة لغير العراة في المذهب واجبة عند الحنابلة، عند الحنابلة تعتبر واجب لغير العراة، وهل العراة كغيرهم هذا محل نزاع عند الفقهاء. هل الأدلة الواردة عند من قال بالوجوب، هل الأدلة الواردة في وجوب الجماعة خاصة بغير العراة أم أنها عامة تشمل النوعين؟ ثم خلاف وثلاثة أقوال عند الفقهاء. أما المذهب عندنا عند الحنابلة فالجماعة تشرع للعراة كغيرهم، تشرع للعراة كغيرهم، لماذا؟ لعموم النصوص، لعموم النصوص، النصوص عامة، قال تعالى واركعوا مع الراكعين، اركعوا الواو هذه تفيد العموم، نعم تفيد العموم، وكعوا أنتم أيها المخاطبون، حينئذ يدخل فيه العاري وغير العاري. حينئذ إذا كان ثم عرات مجتمعين وجبت عليهم الجماعة، ودخل وقت الصلاة وجبت عليهم الجماعة. لماذا؟ لقول تعالى واركعوا مع الراكعين. كما أن الخطاب لمن كان ساترا لعورته، حينئذ السترة وعدمها لا أثر لها في وجوب الجماعة وعدمه. وضحت علي؟ السترة وعدمها، وجودها وعدمها لا علاقة له بحكم وجوب الجماعة وعدمه، فوجوب الجماعة منفك عن كونه عاريا أو لا، فتجب الجماعة مطلقا سواء كانوا عرات أم لا. إذن المذهب عندنا أن الجماعة تشرع للعرات كغيرهم لعموم النصوص، نصوص عامة، ولم يأتي تفصيل بأنها واجبة لغير العرات، أما العرات فليست بواجبة عليهم. ومنه حديث صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته وحده ب27 درجة، هذا فيه عموم. ما وجه العموم؟ من يعرف؟ شير. أين العموم؟ صلاة الرجل في جماعة، الرجل محلا بأل، مفرد محلا بأل، الفرد والجمع المعرفان باللام. حينئذ الرجل هذا عام. ما وجه العموم؟ كل من اتصف بالرجولة شمله الحكم، وهو كونه يصلي جماعة. إذن صلاة الرجل نقول هذا عام، فأوجب عليه الشارع. كان النص هذا لا يدل على الوجوب، نعم لا يدل على الوجوب، لكنهم ذكروه لأنهم عندهم لا ينافي ذكر الفضل الوجوب، أصل الوجوب لا ينافي ذكر الفضل أصل الوجوب، فهي واجبة. وهذا الحديث يدل على أنها تفضل من حيث الفضل فحسب، وذكر الفضل لا يستلزم عدم الوجوب. نعم صحيح، ذكر الفضل لا يستلزم عدم الوجوب. حينئذ لما أطلق الرجل هنا دل على أنها مشروعة، ولذلك قالوا مشروعية، مشروعية، والمشروعية أعم من كونها واجبة أو مندوبة. كذلك إذا قيل هذا الأمر مشروع، ولذلك قد يختلف الفقهاء، تنتبه هنا لعبارات بعض مصنفين، يقول وأجمع أهل العلم على مشروعية كذا، ثم يقول ذهب فلان لأنه مستحب وفلان لأنه واجب، يختلفون. كيف أجمعوا واختلفوا؟ المشروعية أعم، بمعنى أنه شرع جاءت به الشريعة، ثم ما جاءت به الشريعة إما يكون واجبا إما يكون مندوبا. إذن إذا وجدت خلافا مندوب واجب تحكي الإجماع على أنه مشروع، إلا إذا قيل بأنه ليس بعبادة أو أنه مباح، حينئذ ثم خلاف. فإذا لم يكن إلا قولان، لم يكن إلا قولان واجب أو مندوب، تحكي الإجماع، تقول أجمع أهل العلم على أن كذا مشروع. وإذا كان كذلك حينئذ يأتي التفصيل، ما وجه المشروعية؟ لأنه عام، هل هو واجب أو أنه مندوب؟ إذن الجماعة تشرع للعراة غيرهم وهو المذهب. وقال مالك وأصحاب الرأي الحنفية يصلون فرادى، بمعنى أن الجماعة للعراة ليست مشروعة، ليست مشروعة، إنما يصلون فرادى، كل واحد يصلي وحده منفردا عن الآخر، لأنه أثر له من حيث العورة وعدمهم. ولذلك قال ويتباعد بعضهم عن بعض، هذا يصلي في زاوية وهذا في زاوية إلى آخره، لأنه لا يراه إذا كان مثل ما لو كان أمامه يسجد ويركع إلى آخره، فيتباعد بعضهم عن بعض، فكل واحد يصلي في جهة مغايرة لجهة الآخر بحيث لا يدركه البصر، لا يدركه البصر. إذن يصلون فرادى ويتباعد بعضهم من بعض، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة، لا إشكال هذا، لو كانوا في ظلمة صلوا جماعة، لو كانوا كلهم عميان كذلك صلوا جماعة. لماذا؟ لأن المحذور منتفي. ما هو المحذور؟ النظر إلى العورة. فإذا كانوا في ظلمة لا يرى بعضهم بعضا صلوا جماعة، ويتقدم الإمام كذلك. وإذا كانوا عميانا كلهم، كانوا عميانا كلهم، حينئذ نقول صلوا كذلك جماعة ويتقدم عليهم الإمام. إذن هنا الحنفية وافقوا في مشروعية الجماعة فيما إذا كانوا في ظلمة، وإذا لم يكونوا كذلك في ظلمة أو عميان قالوا يصلون فرادى ويتباعد بعضهم عن بعض. حينئذ وافقوا المذهب في جزئية وخالفوا في جزئية أخرى، فقولهم حينئذ يكون مبعض باعتبار المذهب عندنا. وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم. وبه قال الشافعي في القديم، وبه يعني بهذا القول وهو التفصيل أنهم لعاصر يصلون فرادة ويتباعد بعضهم عن بعض إلا إن كانوا في ظلمة فيصلون جماعة ويتقدمهم الإمام. وقال في موضع يعني الشافعي رحمه الله تعالى: الجماعة والإفراد سواء، سواء بين الأمرين، يعني هم مخيرون كما خيرهم المذهب في القعود والقيام، صلوا قعودا أو قائمين، كذلك الشافعي سوى بين الجماعة والإفراد، سوى بين الجماعة والإفراد. وقال في موضع يعني الشافعي: الجماعة والإفراد سواء، لأن في الجماعة الإخلال بسنة الموقف، يعني في كل منهما محذور، في كل منهما محذور، في الجماعة فيه إخلال بسنة الموقف، وفي الإنفراد الإخلال بفضيلة الجماعة. لو أمرناهم أن يصلوا جماعة سيتوسطهم إمامهم لن يتقدم، وهذا لا شك أنه مخالف للسنة، مخالف للسنة. وإذا صلوا فرادة حينئذ تركوا فضيلة الجماعة فسوى بينهما، قال هذا جائز وهذا جائز، ما دام أنه سيرتكبون مخالفة للسنة صريحة وهي أن يتوسطهم إمامهم ولا يتقدم، حينئذ الجماعة وعدمها سواء. والأصل كأنه يرى أنه إذا أرادوا الجماعة لابد أن يتقدمهم إمامهم، فإذا لم يتقدم الإمام لكونهم سيبصرون عورته نحو ذلك، حينئذ وسطه بينهم، فحينئذ فات الإخلال أو وجد الإخلال بموقف الإمام، حينئذ سوى بين الجماعة وعدمها. ووافقنا أن إمامهم يقوم وسطهم، يعني إذا سوى بين الإفراد والجماعة إذن يجوز أن يصل نعم إذن يجوز أن يصلوا جماعة. أين يقف الإمام؟ قال وسطهم. عند الشافعي إذا وقف الإمام لا يتقدم، لا يتقدم، وإنما يقف وسط الصف. وعلى مشروعية الجماعة جماعة النساء أو النساء العرات، يعني الشافعي وافق المذهب في أنه إذا صلوا جماعة أن الإمام يتوسط الصف ولا يتقدم، وكذلك لو كان جماعة نساء وكنا كلهن عرات كذلك الجماعة مشروع لهن. لماذا؟ لأن إمامة النساء تقف في وسط الصف، حينئذ لا تعارض. هل هناك إخلال؟ ليس تم هناك إخلال بالجماعة، حينئذ الجماعة مشروعة للنساء عند الشافعي في الجديد، لأن إمامة النساء تقف في وسطهن فلا يحصل الإخلال في حقهن بفضيلة الموقف، بفضيلة الموقف. إذن ثلاثة أقوال: أولا مشروعية الجماعة للعراة مطلقا، ثانيا صلون فرادة إلا إذا كانوا في ظلمة ويصلون جماعة والإمام وسطهم، ثالثا استواء الأمرين، استواء الأمرين. ولا شك أن الأول أرجح وهو المذهب لعموم النصوص، لعموم النصوص، سواء قلنا بالوجوب أو قلنا بالمشروعية، كلام في المشروعية. ولنا عموم الحديث السابق والأدلة الدالة على مشروعية صلاة الجماعة، ولأنهم قدروا على الجماعة من غير عذر أمكنهم، إذن إذا أمكن الواجب لا يسقط، إذا أمكن الواجب لا يسقط، حينئذ أمكنهم أن يأتوا بالواجب وهو صلاة الجماعة، حينئذ لا يسقط، ليس عندنا عذر يعود على، ليس عندنا عذر يعود إلى وجوب الجماعة فيسقطها من أصلها. ولا تسقط الجماعة لفوات السنة في الموقف، كما لو كانوا في مكان ضيق لا يمكن تقديم أحدهم، بمعنى أن الجماعة واجبة وتقدم الإمام هذا سنة، والإخلال بالسنة لا يؤدي إلى إسقاط الواجب، حينئذ يصلون جماعة ويخلون بالسنة من أجل تحصيل ستر العورة، من أجل تحصيل ستر العورة، وذلك كما لو صلوا في مكان ضيق لا يمكن أن يتقدم فيه الإمام، حينئذ صلى الإمام وسطه، الحال كهذا الحال، كما لو كانوا عراة كذلك لو كانوا في مكان ضيق، بحيث أنه لا يحتمل المكان أن يصلوا إلا صفا واحدا، حينئذ يصلون جماعة ويكونوا عاجزين عن الإتيان بسنية الموقف فيسقط عنهم ولا تسقط عنهم الصلاة. فلا نقول لعدم إمكان تقدم الإمام في مكانه الذي هو مشروع له في السنة لعدم تمكنه من ذلك سقطت الجماعة كل واحد يصلي لوحده، لا، نقول يصلون جماعة وهو المشروع، والسنة التي تقدم الإمام على الصف تسقط لعدم الإمكان. كذلك فيما إذا صلوا عراة. وإذا شرعت الجماعة حال الخوف مع تعذر الاقتداء بالإمام في بعض الصلاة فأولى أن تشرع هنا، فالأولى تشرع هنا. إذن الحاصل أن المذهب عندنا وجوب الجماعة للعراة، هذا أولا. وعند الحنفية والمالكية يصلون فرادى، وعند الشافعية التخيير بين الجماعة والإفراد. قال الماتن هنا ويكون إمامهم، يعني إمام العراة، إمام كلهم عراة. لو كان الإمام ساترا عورته والبقية كلهم عراة فتأتي المسألة؟ لا، وإنما يكون الجميع كلهم على مرتبة واحدة. ويكون إمامهم أي إمام العراة فهو مثلهم، أما لو انفك عنه بستر عورة فيبقى على الأصلي. وسطهم، وسطهم بسكون السين، بسكون السين لما بين طرفي الشيء، لأنه ظرف ويصلح فيه بين، وسط بين. ويكون إمامه بينهم، إذا صح أن تأتي بلفظ بين حينئذ تسكن السين، وسطهم بينهم كأنه عروض. وعكسه بالفتح. وقال المبرد ما كان اسما فبالتحريك، وما كان ظرفا فمسكن. وقال الأزهري كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقنادة فهو بالإسكان، وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعض يعني لا ينفصل لا يتبعض لا يتجزأ كالدار والساحة فهو وسط بالفتح. قال وقد أجازوا في المفتوح الإسكان تخفيفا ولم يجيزوا في الساكن الفتح. نعم، ما كان مفتوحا الوسط يسكن تخفيفا، قال وسط فعل فعل. وأما ما كان ساكنا لا يفتح لأنه أثقل فلا ينتقل من خفيف إلى ثقيل. ويكون إمامهم وسطهم أي بينهم وجوبا وهو المذهب، فحينئذ يصلون صفا واحدا، يصلون صفا واحدا وجوبا، ويجب أن يكون الإمام وسطهم بينهم ولا يجوز له أن يتقدم عليهم، لأنه لو تقدم عليهم لركع وسجد حينئذ لا يضع أو لا يشرع في السجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، هذه السنة، حينئذ ينفرج فرجه وتنكشف عورته وهذا ممنوع. ما لم يكون عميا أو في ظلمة فيصلون جماعة ويتقدمه الإمام، هذا المذهب، هذا المذهب. وافق مالك والحنفية في هذه المسألة. ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. ما سبق فيما إذا كان ثم نساء أو رجال يصلي الإمام وسطهم تنصيصا إذا كانوا رجال، والنساء واضح أمرهن. إذا كان عندنا عراة منهم رجال منهم نساء، والجماعة مشروعة للنساء كما أنها مشروعة للرجال، لأنها واجبة على المذهب للرجال فضيلة وسنة للنساء. ويصلي كل نوع وحده، لما قال نوع هذا مبهم، صلي كل نوع وحده، أي نوع هذا؟ ها، أي نوع؟ لا ندري، لكن لما قال فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء عرفنا أن النوع هنا أراد به الذكور والإناث. صلى كل نوع أي من رجال فقط صلوا لوحدهم، ونساء وحده أي منفردا لأنفسهم. لا يصلون جماعة إن اتسع محلهم، إن اتسع محلهم. ويصلي كل نوع وحده أي منفردا، كل رجل لوحده، ها، الرجال جماعة صف واحد والنساء بعد ذلك جماعة، إذن وحده أي منفردا، ما قال وحدهم، يجوز أو لا يجوز وحدهم؟ وحده نعم، وحده يجوز، وحدهم يجوز باعتبار المعنى، نعم، عود الضمير يتوسع فيه إذا كان ثم لفظ مفرد أو في المعنى جمع، صح عود الضمير عليه مراعاة لللفظ فيذكر ويفرد، ويصح إعادته على المعنى فيجمع وقد يؤنث، وقد يؤنث. إذن وحده وحدهم لا إشكال فيه، يجوز هذا وذاك. إن اتسع محلهم حتى لا يرى بعضهم عورة بعض، فإن شق الأمر شقا يعني صعب ذلك، يعني صلاة كل نوع وحده لنحو ضيق محل، حينئذ صلى الرجال أولا واستدبرهم النساء. صلى الرجال أولا يعني صلوا صفا متجهين للقبلة، واستدبرهم النساء بمعنى أنهم يعطون دبرهم دبرهن القبلة، بمعنى أن الرجال يصلون خلف النساء والمرأة تكون متجهة إلى عكس القبلة، إلى عكس القبلة. لماذا؟ ليتمكن الرجال من صلاتهم جماعة ويكون إمامهم وسطهم ويأتون بالواجب، وننفي أو نسد ذريعة الفتنة بنظر المرأة إلى الرجل، فنوجب على المرأة أنها تعطي دبرها يعني ظهرها القبلة. صلى الرجال أولا واستدبرهم، الدبر من كل شيء خلفه، أي تكون ظهور النساء إلى القبلة واستدبرهم النساء. ثم بعد أن يصلي الرجال ويستدبر النساء عكسوا أي خالفوا، حينئذ يصلي النساء جماعة وتكون الإمامة في وسط الصف على الأصل، ويستدبرهن الرجال، بمعنى أن الرجال يعطون القبلة ظهورهم دفعا للفتنة وسدا لباب النظر إلى العورة، لأن لو قلنا ابقوا كما أنتم حينئذ وقعنا في محظور أكبر من قضية وجوب الصلاة أو وجوب الجماعة وعدمها. فإن شق صلى الرجال أولا واستدبرهم النساء، ثم عكسوا، ثم عكسوا، ثم قال: فإن وجد، يعني الذي يصلي عريانا، فإن وجد المصلي عريانا وهو الذي ليس عنده سترة، وجد سترة قريبة، سترة ما يسر به عورته ولو بعض عورته على ما سبق تفصيله، ولو أن يسر الدبر مثلا أو القبعة الخلاف أو يسر المغلظة مثلا، قريبة، هذا قيد، هذا قيد، بمعنى أنها لو كانت بعيدة والحكم يختلف، والحكم يختلف. والقرب والبعد هنا لم يرد فيه نص شرعي، حينئذ يرجع فيه إلى العرف، إلى العرف. فإن وجد سترة قريبة أي تعد في العرف أنها قريبة في أثناء الصلاة، يعني في خلال الصلاة بعد أن شرع في الصلاة وقبل السلام وجد سترة، وهذه السترة قريبة، لكن بشرط أنه يمكنه أن يأخذ هذه السترة من غير زمن طويل، بمعنى أنه لو أراد أن يمشي لا يمشي طويلا ولا يكون العمل كثيرا، ولا يستقبل ولا يستدبر القبلة بهذه القيود الثلاثة. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة يعني في خلال الصلاة، وأمكنه يعني أمكنه حصول هذه السترة بأخذها من غير زمن طويل ولا عمل كثير ولا استدبار للقبلة، ستر وبنى، ستر يعني ستر بها عورته وبنى على ما مضى، يعني لا يستأنف الصلاة يكمل. لماذا؟ لأنه صلى ودخل الصلاة بموجب شرعي، وهو أنه عاجز عن السترة فسقطت عنه، حينئذ إذا وجدها يكون قادرا على ماذا؟ يكون قادرا على ستر عورته، وإذا كان قادرا حينئذ ارتفع المقتضي لإسقاط السترة عنه، فوجب عليه أن يستر عورته، حينئذ ينظر فيه من حيث بناء الصلاة واستئناف الصلاة، لا من حيث كونه يستر أو لا يستر. فمن وجد سترة في أثناء الصلاة وجب أن يستر عورته، المذهب وجب أن يستر عورته، لكن هل يبني يكمل أو لا؟ يكون بناء على قرب السترة وبعدها، فإن كانت قريبة بحيث لو أرادها حينئذ لا يكون ثم زمن طويل ولا عمل كثير ولا يستدبر القبلة، حينئذ يأخذ هذه السترة ويستر بها عورته ويكمل صلاته، يبني على ما مضى، على ما مضى، وما مضى صحيح لأنه دخل فيه بموجب شرعي، وما وجب عليه أن يستر فيه عورته نقول جاء بموجب شرعي وهو ارتفاع الدليل الساقط للسترة. حينئذ وجب عليه أن يصلي عاريا في أول صلاته، ووجب عليه أن يستر في آخر صلاته، ممكن أو لا؟ الأدلة الشرعية تدل على هذا، تدل على هذا. إذن في أثناء الصلاة سترى يعني بها عورته، وبنى على ما مضى من صلاته، من صلاته. قال المحشي كأهل قبى، نعم هذا تعليل واضح، أهل قبى كانوا مستدبرين القبلة، القبلة التي هي الكعبة، مستقبلين بيت المقدس. في أثناء الصلاة جاءهم الخبر فاستداروا مباشرة، فصلوا أول الصلاة إلى بيت المقدس بموجب شرعي. في أثناء الصلاة نسخ ما وجب استقبال الصلاة إليه أولا، وهو الدليل المقتضي وجوب استقبال بيت المقدس، فنسخ فانتقلوا إلى الناسخ وهو القبلة. هل بنوا أو استأنفوا؟ بنوا. إذن الحال واحد. كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا صلاتهم. قال النووي رحمه الله تعالى إذا وجد السترة في أثناء الصلاة لزمه الستر بلا خلاف، يجب الستر، لكن هل يبني أو يستأنف؟ هذا بناء على نوع السترة، إن كانت قريبة بنى، وإن كانت بعيدة لا، بدأ واستأنف، لأنه شرط لم يأتي عنه بدل، بخلاف التيمم، بخلاف التيمم. التيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطلت الصلاة، وجب عليه أن يرجع إلى الماء، ولذلك قال بخلاف التيمم، هو المرجح عند الشافعية. نعم. إذن في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ، وإلا أداة استثناء، أين المستثنى؟ وإلا المستثنى منها، جاء القوم إلا زيدا، هل أقول أداة استثناء؟ قل نعم أصبت وأخطأت، صحيح هذا استثناء ولا ليست أداة استثناء، إنما هي إن شرطية مدغمة في لا، وإن لا يجد سترة قريبة، وإن لا، وإلا، وإن لا يجدها قريبة يعني السترة، بل وجدها بعيدة بحيث يحتاج إلى عمل كثير، ولا شك أن العمل الكثير مناف للصلاة، أو زمن طويل بطلت صلاته، بطلت صلاته، يعني وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة عرفا بطلت صلاته، حينئذ ماذا يصنع؟ يذهب إلى السترة ويأخذها ويستر عورته ويستأنف الصلاة، يعني يبدأ الصلاة من جديد. لماذا؟ لأنه إما أن يواصل، حينئذ يكون قادرا على السترة وصلى عريان وصلاته باطلة، وإما أنه يفعل عملا كثيرا أو زمنا طويلا يكون فاصلا أو مستدبرا للقبلة، هذه كلها ثلاثة مبطلة للصلاة، حينئذ تعذر عليه أن يسر عورته في أثناء الصلاة، وإلا ابتدأ صلاة بعد ستر عورته يعني استأنفها، لأنه حينئذ لا يمكنه فعلها إلا بما ينافيها من العمل الكثير أو بدون شرطها، أو بدون شرطها يعني بدون ستر العورة، وهذا مناف، وهذا مناف. وأما إذا لم يقدر على السترة إلا بعد الفراغ، يعني ما وجد سترة إلا بعد السلام، سلم وإذا به جاء رجل قال هذه سترتك، ما حكم صلاته؟ باقي وقت ساعة مخرج الوقت، أيضا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. قال في شرح الإقناع وغيره لا يعيد، لا يعيد يعني إذا صلى عاليا ثم ورد السترة لا يعيد الصلاة، سواء صلى قائما أو جالسا، كفاقد الطهورين، كفاقد الطهورين. قال في الشرح وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها، وكذا أي مثل ذا يبتدي ويستأنف الصلاة من عتقت فيها، معلومنا ثم فرق بين عورة الأمة في الصلاة أنها تصلي كاشفة رأسها مثلا، فلو جاءها سيدها وهي تصلي كاشفة الرأس فقال أنت حرة. ها إن كانت السترة قريبة أخذتها وسترت، وإن كانت بعيدة سأنفت الصلاة، سأنفت الصلاة. الحكم واحد، الحكم واحد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في ذكر بعض المسائل المتعلقة بمكروهات الصلاة، مكروهات الصلاة، قال ويكره في الصلاة السدل. يكره، هذا حكم شرعي، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، طلبا غير جازم. في الصلاة هذا تقييد، بمعنى أن ما ذكر وهو السدل، السدل مكروه في الصلاة فحسب، وأما خارج الصلاة فلا يكره، لأن المصنف هنا قيد الحكم بالصلاة، قال في الصلاة، قال ثم أشياء تكون محرمة في الصلاة، كلام محرم في أثناء الصلاة، بعد الصلاة وقبل الصلاة كلام ليس محرما، كان مباحا في أصله، حينئذ ثم مكروهات تكون في أثناء الصلاة، وأما في خارج الصلاة فلا تكره. إذن يكره، وأن هذا حكم شرعي تكليفي في الصلاة، يعني متعلق هذه الكراهة داخل الصلاة ابتداء وانتهاء لا في غيرها. وقوله في الصلاة يشمل الصلاة الفرض والنفل، ويشمل الصلاة الفرض المكتوبات والمنذورة وصلاة الجنازة، والحكم عام في كل ما ذكر. السدل، السدل. قال الجوهري سدل ثوبه يسدله سدلا، من باب نصرة، أرخاه وأرسله من غير ضم جانبه، من غير ضم جانبه. ما هو السدل قبل معرفة الدليل؟ ما هو السدل؟ قال المصنف هنا هو في تفسيره ثلاثة أقوال، في تفسير السدل ثلاثة أقوال. الأول هو ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى، وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر، طرح ثوب على كتفيه، يعني يضعه وضعا ولا يرد أحدهما على الآخر، لا اليسار إلى اليمين ولا اليمين إلى اليسار، إنما يتركها كذا مسدولا، ما بالسدل كالسدل في باليدين مثلا بعد الركوع. إذن طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر، هذا القول قال فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الصحيح المنصوص عن أحمد، هو الصحيح المنصوص عن أحمد، وهو قول ابن مسعود والثوري والشافعي في تفسير السدل بما ذكر. وقال أبو عبيد السدل، أبو عبيد قاله في غريبه، السدل المنهي عنه في الصلاة هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، إسبال يعني إرسال، الإسبال هنا المقصود به الإرسال، إرسال إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمهما فليس بسدل، يعني أن يترك ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين أن من غير أن يضم جانبيه بين يديه، أن يقول هكذا مثلا، فإذا فعل به مثل هذا الشماغ مثلا، قلنا أنه باب السدل، إذا وضعه على كتفيه إن تركه هكذا سمي سدلا، فإن ضمه فلا يسمى سدلا، هذا كمثال فقط. وقال في النهاية هو أن يلتحف بثوب ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعل ذلك، وهذا مضطرد في القميص من الثياب وغيره، مضطرد في القميص من الثياب وغيره، حكاه أبو السعادات. وقيل هو أن يرسل حتى يصيب الأرض، وقيل غير ذلك، وهذا الأخير أن يرسل حتى يصيب الأرض هذا منسوب للخطابي، حيث قال السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، وعليه فالسدل والإسبال شيء واحد، ويكره في الصلاة السدل، السدل على هذا القول، قول الخطابي هو الإسبال، هو الإسبال. قال ابن تيمية وهذا غلط مخالف لعامة العلماء، يعني تفسير السدل بالإسبال غلط مخالف لعامة العلماء، لعامة العلماء. حينئذ ماذا بقي معنا؟ بقي تفسير المنصوص عليه عند أحمد وقول أبي عبيد لغريبه، والمرجح هو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ويكره بالصلاة السدل إذن وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر، فإن رده حينئذ لا يسمى سدلا، فإن رد أحد طرفي على الكتف الأخرى أو ضم طرفيه بيديه لم يكره لزوال الوصف وهو كونه سدلا، لأن الكراهة تدور مع الاسم وهو السدل الموصوف بما ذكر، إن وجد السدل وجدت الكراهة، فإن انتفى انتفت الكراهة، وهو أن يرسل الطرفين، فإن ضم أحدهما إلى الآخر حينئذ انتفى السدل وانتفت الكراهة. ودليل ما ذكر من الكراهة هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، عن السدل في الصلاة، رواه أبو داود وغيره قال في الفروع بإسناد جيد لم يضعفه أحد، لم يضعفه أحد ولا ضعفه بعض أهل العلم، فيه كلام طويل. نهى والمصنف يقول يكره، ها يكره في الصلاة السدل. أولا السدل مكروه، تنصيص على السدل ثابت لأنها عن السدل، قوله في الصلاة تخصيص السدل والكراهة في الصلاة يسلم أو لا يسلم؟ يسلم، لأن النص جاء نهى عن السدل في الصلاة، في الصلاة جار ومجرور متعلق بقوله السدل، ونهى عن السدل وعن السدل متعلق بنهى. والبارحة أخذنا أن متعلقات الفعل العام داخلة في العموم، كذلك متعلقات ما دل على النهي داخل في النهي، بمعنى أن له مفهوما من حيث المخالفة. نهى عن السدل غير السدل ليس منهيا عنه، عن السدل السدل له محال في الصلاة خارجها، نهى عن السدل في الصلاة إذن السدل في غير الصلاة ليس منهيا عنه، كذلك نهى عن السدل في الصلاة، نهى عن شيء مركب، سدل في صلاة، سدل في خارج الصلاة غير السدل في الصلاة، والذي نهي عنه السدل في الصلاة، إذن مقيد. إذن قوله في الصلاة مفهوم صحيح وهو ثابت، لكن قوله يكره مع كون أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول نهى، والنهي يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. حينئذ نبحث عن قرينة صارفة للنهي إذ معناه الحقيقي المطابق هو التحريم، إن وجدت فعلى العين والرأس، وإن لم توجد حينئذ نرجع إلى أصل القاعدة وهو أن النهي يقتضي تحريم المنهي عنه وهو الظاهر هنا، فيبقى على الأصل. ولذلك نقول الصحيح أنه يحرم في الصلاة السدل، وأما القول بالكراهة فهذا مفتقر لي لدليل ولا دليل ولا دليل. القول الثاني في السدل وهو قول مالك رحمه الله تعالى، قول الأول الكراهة، هذا مذهب الحنفية والشافعية والمشهور عن أحمد، والمشهور عن أحمد. وقول مالك رحمه الله تعالى قول بالجواز أنه لا ينهى عنه، وبه قال جابر بن عبد الله ونسب لابن عمر وعطاء والحسن وابن سيرين ومكحول والزهري لا بأس به، لا بأس به يعني بالسدل. قال ابن المنذر لا أعلم فيه حديثا يثبت، مع وجود هذا الحديث لكن حديث صحيح لكنه مختلف فيه. قال ابن المنذر الأصل الجواز، سدل الأصل فيه أنه جائز لأنه من قبيل العادات، لم يتعلق به نهي، حينئذ يبقى على جوازه. إن ثبت الحديث قلنا بمقتضاه هو التحريم، إن لم يثبت الحديث قلنا أنه ضعيف، رجعنا للأصل، ما هو الأصل في السدل؟ وضع الثوب على كتفين وتركه، ما حكمه؟ مثل الشماغ الذي تلبسه هذا الذي يسمى عمامة، هذا نقول أصل فيه الإباحة، أصل فيه الإباحة. حينئذ نرجع إذا لم يثبت النص نهى عن السدل بالصلاة رجعنا إلى الإباحة، وهذا الذي رآه ابن المنذر لا أعلم فيه حديثا يثبت. إذن السدل فيه ثلاثة أقوال، جائز سدل في الصلاة، جائز وهذا الذي حكي عن من ذكر وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى، ثاني كراهة وهو قول الجمهور، ثالثا التحريم وهو الصحيح ورجحه الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار. ويكره في الصلاة السدل، يكره في الصلاة السدل. نعم. قال العراقي في معنى السدل ثم فائدة، ويحتمل أن يراد بالسدل سدل الشعر، سدل الشعر. ومنه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته، وفي حديث عائشة أنها سدلت قناعها وهي محرمة، أي أسبلته، أي أسبلته. حينئذ هل يعم ويكره في الصلاة السدل؟ هل مرض به سدل الثوب فقط أو أنه يشمل الشعر لما ذكرا؟ إن كان السدل سدل الشعر يطلق عليه سدل، حينئذ يكون لفظ الحديث حديث أبي هريرة نهى عن السدل في الصلاة يكون من المشترك، يكون من المشترك. ومعلوم أن المشترك ما تعددت معانيه واللفظ واحد، اتحد لفظه وتعدد معناه. حينئذ إذا علق الشارع نهيا أو أمرا أو مدحا أو ذما على لفظ مشترك، هذه قاعدة أصولية، على لفظ مشترك، حينئذ ننظر في هذا اللفظ المشترك باعتبار معانيه هل هي متنافية أو لا. إن كانت متنافية صار مجملا، بمعنى أننا نتوقف حتى يأتي مرجح، كقول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء لفظ مشترك في لسان العرب يطلق ويراد به الطهر ويطلق ويراد به الحيض. إذن القرء له معنيان متنافيان، لا يمكن أن يكون المراد به معا طهر وحيض في موضع واحد، حينئذ نقول هذا اللفظ مجمل فيحتاج إلى دليل مرجح خارجي، وما من مجمل في الشريعة إلا وله مرجح، وليس بحثنا في هذا. النوع الثاني أن يكون اللفظ المشترك له معاني متعددة وليس بين هذه المعاني تنافي أو تناقض أو اختلاف، فالقاعدة حينئذ هل يحمل المشترك على جميع معانيه أو لابد من أحد المعاني، حينئذ نحتاج إلى مرجح. والصحيح الأول أن المشترك يحمل على جميع معانيه، فإذا جاء لفظ مشترك حينئذ نقول المراد به كل المعاني. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل ووجدنا أن السدل يطلق في لسان العرب على كذا وكذا، وتعددت الأقوال لأئمة اللغة، وهذا الذي يعتبر عمدة في هذا المقام ليس الفقهاء، إلا إذا كان الشرح والتفسير جاء بنص يعني من جهة الشرع، فإذا لم يأتي له تفسير في الشرع نرجع إلى أئمة اللغة، فإن اختلفوا ننظر في الخلاف، إن لم يكن بينها تنافي حملنا اللفظ على كل المعاني، فنقول هنا اللفظ مشترك فيراد به جميع المعاني. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى لما أورد هذه الأقوال: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي وهو الصحيح، وهو الصحيح، لا لكونه شوكاني وإنما لكون المسألة مقررة في أصول الفقه على ما ذكر، لأنه إذا قيل لا يحمل احتجنا إلى مرجح، فنهى عن السدل هل نقبل قول بعبيد أو نقبل قول الخطاب إذا لم يكن معارضا أو إلى آخره، نحتاج إلى مرجح، فليس عندنا مرجح من جهة الشريعة، إذا نتوقف في النص. سقطت كثير من المسائل التي يكون اللفظ معلقا على شيء محتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن السدل حينئذ السدل الذي تعرفه العرب، وقد يكون شيئا واحدا وقد يكون متعددا، ونقل أئمة اللغة تعدد، حينئذ نحمل اللفظ على جميع المعاني، على جميع المعاني، فنقول سدل سدل الشعر إن كان معروفا في لسان العرب بأنه سدل وقد حكاه العراقي هنا، حينئذ نقول الحديث يشمل الأنواع كلها. ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي، هو المذهب القوي. إذن ويكره في الصلاة السدل، والصحيح أنه أنه يحرم، وأما معنى السدر فكل ما ذكر عامة اللغة فهو مراد، فهو مراد، إلا إذا جعل مرادفا للإسبال، حين يقول الإسبال جاء نص بخصوصه وفسر من جر ثوبه خيلا ما أسفل الكعبين من الإزال ففي النار، حينئذ نقول هذه نصوص خاصة تدل على أن الإسبال والسدل متغايران، حينئذ لابد أن نبحث عن معنى للسدل مغاير للإسبال. ولذلك قال ابن تيمية في قول الخطابي وهذا غلط مخالف لعامة العلماء أن يفسر السدل بالإسبال. واشتمال الصماء، واشتمال الصماء أي ويكره في الصلاة، خص الحكم هنا بداخل الصلاة لرواية أحمد، وأن يشتمل في إزاله إذا ما صلى، قيده إذا ما صلى يعني إذا صلى، ما هنا زائدة، إذا ما صلى. واشتمال الصماء، اشتمال الصماء يعني ويكره في داخل الصلاة، في الصلاة اشتمال الصماء، اشتمال الصماء. والصماء بالصاد المهملة، الصاد المهملة والمد والمد، وفيه تفسيران، اشتمال الصماء اشتمال اللبسة الصماء، هذا من إضافة الشيء إلى نوعه حينئذ يكون على حذف مضاف إليه. الأصل اشتمال الشملة الصماء، فالصماء وصف للشملة وليس للاشتمال، وليس للاشتمال، جلست أو جلسة القرفصاء هذا مثلها. اشتمال الصماء أي اشتمال الشملة الصماء والهيئة الصماء التي تعرف بهذا الاسم، لأن الصماء ضرب من الاشتمال، قيل لها صماء لأنه لا منفذ فيها كالصخرة الصماء التي لا صدع فيها ولا خرق، ولا خرق. إذن من لفظها قد يؤخذ المعنى اللغوي لها، صماء شيء أصم كالصخرة الصماء يعني لا خرق فيها، حينئذ نقول شيء مصمتا، يكون شيء مصمتا. وفيها تفسيران، تفسير لأهل اللغة وتفسير للفقهاء، تفسير لأهل اللغة وتفسير للفقهاء، وتفسير الفقهاء هو المعتمد وهو المرجح. لماذا؟ لأن الصماء اشتمال الصماء جاء تفسيره، نقل تفسيره، وإذا نقل تفسير اللفظ حينئذ لا نعتمد المعنى اللغوي البتة. إذا نقل النهي عن الشيء ثم فسر من جهة الشرع أو من جهة الصحابي الذي نقل إلينا، حينئذ يكون نقلا لللفظ ومعناه، فنبقى على ما هو عليه ولو خالف المعنى اللغوي، ولو خالف المعنى اللغوي. انظر مسألتين متتابعتين، إحداهما نرجع إلى أهل اللغة والثانية نرجع إلى الفقهاء، وهذا شأن الفقه. قال أهل اللغة هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما تخرج منه يده. قال ابن قتيبة سمي الصماء لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، هذا من حيث اللغة. وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب، أن يلتحف بالثوب يعني عنده ثوب واحد، ليس عنده إزار ورداء، ثوب واحد، أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا، فيصير فرجه باديا. إذن فرق بين النوعين، عند الفقهاء أن يكون عنده ثوب واحد، إزار مثلا كإزار المحرم، فيلتف به ويضع طرفه على أحد المنكبين، حينئذ هذا إذا جلس وقام وهرول قد ينكشف منه العورة فرجه مثلا. وعند أهل اللغة أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا، يعني أن يحيط بدنه كله بالثوب كأنه عمود هكذا يلفه لفا، حينئذ لا يستطيع أن يتحرك، ولو جاءه شيء أو أراد أن يستند أو أن يقوم يده مكفة تحت هذا الثوب. فرق بينهما، فرق بينهما. ولذلك قيل كما قال النووي رحمه الله تعالى، قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها، احتمال الصماء يكون مكروها. لماذا؟ لأنه ليس فيه كشف عورة، فإذا لم يكن فيه كشف عورة حينئذ صار فيه ضرر من نوع آخر، وهو أنه قد يحتاج إلى يده في الدفع والأخذ مثلا فيعجز عن ذلك، قد يسقط عليه شيء من البهائم فلا يستطيع رده، حينئذ قالوا يكره، صار اشتمال الصماء مكروها. وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة، لأجل انكشاف العورة. قلنا قول الفقهاء هو المعتمد، هو المعتمد أن يلتحف بثوب واحد ويضع منه على أحد جانبيه طرفا من الثوب، طرفا من الثوب. ولذلك قال هنا الشارح اشتمال الصماء بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، يعني ثوب واسع إزار مثلا ورداء، ثم يضطبع فيه. والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، كلبسة المحرم. وهذا هو اشتمال الصماء. إذن ويكره اشتمال الصماء، عرفنا المراد بالصماء. ما الدليل على كراهة؟ وما الدليل على أنه خاص بالصلاة؟ ما الدليل على أنه مكروه والأصل فيه مثلا إباحة؟ لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى أن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، نهى أو نهي، والنهي يقتضي التحريم. حينئذ إذا كان النهي يقتضي التحريم وهم قد قالوا بالكراهة، ونحتاج إلى قرينة صارفة، وليس ثم قرينة صارفة واضحة بينة، حينئذ نرجع إلى الأصل، قل الصواب هو تحريم. فيها قيد الحكم هنا بالصلاة لرواية أحمد، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، يعني إذا صلى. مفهومه مفهوم المخالفة، لأنه إذا ظرف هنا، إذا ظرف، مفهوم الظرف معتبر عند الأصوليين، فإذا كان كذلك مفهومه أنه إذا لم يصلي لم ينهى عنه. حينئذ هل هذا المفهوم معتبر أو لا؟ الأصل اعتباره، ونقول كما قال المصنف هنا رحمه الله تعالى أن النهي متعلق بالصلاة، داخل الصلاة، أثناء الصلاة، كالحال في السدل. فالسدل واشتمال الصماء النهي والتحريم متعلق بالصلاة بأثناء الصلاة بداخل الصلاة، وما عداهما خارج الصلاة فالأصل فيه الإباحة. لكن السدل يختلف عن اشتمال الصماء، إذا علل اشتمال الصماء لكونه وسيلة لكشف العورة، وكشف العورة محرمة في الصلاة وفي خارجها، قد يصلح ذلك أن يكون دافعا لاعتبار المفهوم، مفهوم الظرف. حينئذ نقول مفهوم قوله إذا ما صلى أنه إذا لم يصلي اشتمال الصماء ليس مكروها، لكن نقول الحكم معلل، حكم معلل. حينئذ إذا علل الحكم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد انكشاف العورة باشتمال الصماء في خارج الصلاة وجد الحكم، وهو التحريم. ولذلك نقول أصله هو وجوب ستر العورة، كل وسيلة تؤدي إلى كشف العورة ولو ظنا فالأصل فيها أنها محرمة، ومن هذه الوسائل اشتمال الصماء. فحينئذ إذا كان اشتمال الصماء وسيلة لكشف العورة خارج الصلاة كما أنه في داخل الصلاة كذلك، حينئذ يبقى الحكم مستويا داخل الصلاة وخارجها، وهذا الأصح. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى في قوله إذا ما صلى، هذا قيد، قال وهي غير صالحة لتقييد النهي بحالة الصلاة، لأن كشف العورة محرم في جميع الحالات إلا ما استثني كقضاء الحاجة والطبيب ونحوها. حينئذ هذا التقييد إذا ما صلى تقييد غير معتبر من حيث المفهوم، فمفهومه إذا لم يعارض معتبر، لكنه قد عورض بماذا؟ بعلة الحكم، ما هي علة الحكم؟ تحريم اشتمال الصماء كشف العورة. إذن كشف العورة كما يكون باشتمال الصماء داخل الصلاة كذلك يكون خارج الصلاة. إذن الصحيح أن اشتمال الصماء محرم لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف، ليس ثم دليل واضح بين يعتبر قرينة صارفة. ثم التقييد بكونه داخل الصلاة غير صحيح، والصواب أنه محرم مطلقا داخل الصلاة وخارجها. ولذلك جاء في الصحيح مفسرا لاشتمال الصماء بالنهي عن اللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، ولأبي داود وغيره بسند صحيح عن ابن عمر فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، وهنا لم يتزر به. ولا يشتمل اشتمال اليهودي، ولا يشتمل اشتمال اليهودي. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه، يعني مما يكره في الصلاة تغطية وجهه. تغطية وجهه، إذن المصلي لا يغطي وجهه فيكره له أن يغطي وجهه. وهنا الحكم عام شمل ماذا؟ المرأة والرجل، لأن المصلي قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى. حينئذ تغطية الوجه هل هي مكروهة للمرأة مطلقا أم ثم تفصيل بين من ينظرها أو لا؟ ها، وتغطية وجهه، قلنا هذا وجهه يعني إيش؟ ضمير يعود إلى المصلي، والمصلي قد يكون أنثى. حينئذ كانت امرأة وثم أجانب، ما حكم تغطية الوجه؟ فيه خلاف. ها، ما حكم تغطية الوجه؟ يجب تغطية الوجه، يجب تغطية الوجه. إذن لأدلة أخرى يستثنى هنا تغطية الوجه بالنسبة للمرأة إذا كان ثم أجانب يروها، لأن تغطية الوجه واجبة بإجماع السلف، وجه المرأة عورة في النظر بإجماع السلف. تغطية وجهه للحديث الآتي لقوله نهى عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: وأن يغطي الرجل فاه، وأن يغطي الرجل فاه، ما قال وجهه. النبي قال فمه فاه، النبي سيفرق بين الوجه وبين فمه. قال أن يغطي الرجل فاه، نهى أن يغطي الرجل فاه يعني فمه، والمصنف يقول تغطية وجهه. لأن قوله فاه إذا غطى وجهه غطى فمه، فصارت تغطية الوجه وسيلة إلى تغطية الفم، إلى تغطية الفم. حينئذ كما أنه كره تغطية الفم للنص، ما كان وسيلة لتغطية الفم فهو مكروه. عند أهل العلم ما كان وسيلة المحرم محرمة، وسيلة المكروه مكروه، يعني ما أدى إلى المكروه فهو مكروه. فإذا كانت تغطية الفم مكروهة عندهم كما سنص عليه، كذلك ما كان وسيلة منه، حينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار بالفم إلى الوجه. إذن ليس فيه نص وإنما فيه تعليل، كراهة تغطية الوجه بالنسبة للمصلي فيه تعليل. أولا أنه سيؤدي إلى الوقوع في المكروه وتغطية الفم. ثانيا كما سيأتينا من المكروهات بصفة الصلاة أن يكون ثم حائل بين الأرض ومواضع السجود، ومواضع السجود الجبهة والأنف، حينئذ يكره على المذهب أن يكون ثم حائل بين الأرض وبين مواضع السجود. هذين الأمرين قيل بأنه يكره تغطية الوجه. نعم. وتغطية وجهه للحديث فإن فيه تنبيها على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم ولجعله حائلا بينه وبين مواضع سجوده، لهاتين العلتين، لهاتين العلتين. قال: واللثام، واللثام على فمه وأنفه واللثام، ويكره تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه. لثام هو النقاب، يوضع على الفم أو الشفة، يجمع على لثوم. لثام معروف، يتلثم بشماغه مثلا على فمه وأنفه وأنفه. قال بلا سبب من حر أو برد أو غير ذلك، ولسبب لا بأس. وهذا حكم عام، كل ما قيل إنه مكروه حينئذ يزول به بالحاجة. فإن احتيج إلى تغطية الوجه كحر وبرد مثلا غطى وجهه بلا كراهة، إن احتيج إلى تغطية فمه وأنفه لحاجة كرائحة سمريض أو حساسية مثلا، ومن بجواره متطيب، لا بأس أن يتلثم، أن يغطي فمه وأنفه. لماذا؟ هو مكروه في الأصل، لكن لما احتاج ارتفعت الكراهة. فكل مكروه عند الأصوليين إنما هو مكروه عند عدم الحاجة، فإن وجدت الحاجة حينئذ ارتفعت الكراهة. كما أن المحرم إنما هو محرم عند عدم الضرورة، فإن وردت الضرورة حينئذ ارتفع التحريم، والمراد بالتحريم هنا المحرم لذاته. أما المحرم لغيره فهذا يرتفع عند الحاجة، فيستوي في المكروه في كونه يرتفع للحاجة فيما إذا كان مكروها، وفيما إذا كان محرما لغيره، ككشف العورة مثلا. كشف العورة قد يحتاجه الإنسان لطبيب ونحوي، ولو كانت عورة مغلظة بالنسبة للرجل أو المرأة، حينئذ نقول هذا محرم لغيره لا لذاته. تحريم كشف العورة لا لذاته، وإنما هو محرم لغيره وترتب الفتنة والفساد عليه. حينئذ إذا احتيج إلى كشف العورة لطبيب ونحوه حينئذ جاز. لا نقول بأنه لا بد من ضرورة بحيث يفقد حياته مثلا أو عضوه فيحتاج إلى كشف العورة، قلنا متى ما احتاج، متى ما محتاج. ولذلك قد توجد بعض الأمراض لا تؤدي لهلاك الشخص ومع ذلك يكشف عورته. لو قلنا المحرم لا يرتفع إلا بالضرورة ما جاز له أن يكشف عن طبيب، إلا إذا كان ضرورة بمعنى أنه يترتب عليه فواته الإنسان كله أو فوات ذلك العضو، ومع ذلك الموجود غير ذلك، فنقول المحرم لغيره يرتفع عند وجود الحاجة إليه. إذن هنا بلا سبب مراده إن وجد السبب في تغطية الوجه أو اللثام على الفم والأنف حينئذ ارتفعت الكراهة، ارتفعت الكراهة. ما الدليل؟ قال لنهيه عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة نهيه، نهى، وأن يغطي الرجل فاه، أن يغطي الرجل فاه، رجل هنا خاص فلا يشمل المرأة، أو أنه خرج مخرج الغالب ثاني، خرج مخرج الغالب، فالحكم عام، لأن ما ثبت في الصلاة في شأن الرجل الأصل أن المرأة مثله، أن المرأة مثله. حينئذ أن يغطي الرجل فاه، نص النبي صلى الله عليه وسلم على نهي عن تغطية الفم، فثم أمران، نهي ونهي مخصوص. نهي والأصل فيه التحريم فيبقى على أصله حتى يدل دليل وتثبت القرينة الصارفة. ثانيا نهي مخصوص وهو الفم، حينئذ غيره يحتاج إلى عدة جامعة في الحكم ليقاس عليه، فالأصل بقاء النص على حاله من جهة النهي ومن جهة متعلقه، فنقول نهى وهو تحريم، وكذلك يختص الحكم بالفم، يختص الحكم بالفم. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران، قد جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. هذه العلة علة صحيحة ثابتة، لكن هل تؤيد الحكم وهو القول بالكراهة أو ثم تناف بينهما؟ من تشبه بقوم فهو منهم، ظاهره أنه كافر لكن ليس مطلقا، وإنما قد يكون في بعض دون بعض، وأقل أحواله التحريم. من تشبه بقوم فهو أي هذا المتشبه منه من ذلك القوم. من صيغة عموم يشمل الذكر والأنثى. تشبه بقوم، قوم نكر في سياق الشرط فتعم، تعم ماذا؟ اليهود، نصارى، رافضة، مجوس، هذا في شأن كفار. وتعم ما تميز من أهل الإسلام، ما تميز بفسقه، من تشبه بالمغني فهو منه، من تشبه باللاعبين لتفاهة بعض فهو منه، حينئذ يكون فيه نوع ذم. فقوم نقول هذا عام يشمل القوم سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين فسقه، فمن تشبه بالمغني فهو منهم، ومن تشبه بالممثلين والممثلات فهو منهم، هكذا. فهو منهم أي من أولئك القوم، فينزل عليه الحكم. أقل أحواله أن يحمل على التحريم، وحمل كثير من الفقهاء على الكراهة بأنه أقل أحوال الحديث هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. إذا كان تغطية الفم فيه تشبه بالمجوس عند عبادتهم، حينئذ هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم وليس كراهة. حينئذ عندنا دليلان، دليل وتعليل. أولا النهى، والنهي يقتضي التحريم ولا صار فيبقى على أصله. ثانيا التعليل كما قال ابن حبان لأنه من زي أو زي المجوس، حينئذ نقول جاء دليل آخر وهو من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. والمجوس أمة من العجم وغيرهم يعبدون الشمس والقمر، وقيل يعبدون النار، يعبدون النار. إذن الحديث واضح بين، نهى أن يغطي الرجل فاهو. قالوا في هذا تنبيه على كراهية تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم، وقيس على الفم الأنف، قيس على الفم الأنف. لا شك أن المخصوص بالنهي تغطية الفم فيبقى على أصله. حينئذ إذا علل بكونه منصوصا عليه وبأنه من فعل المجوس فيبقى على حاله. فحينئذ تغطية الأنف الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة. وعليه نقول يحرم في الصلاة تغطية الفم فحسبه، تغطية الفم فحسبه. وأما الأنف فالأصل بقاؤه ما كان على ما كان. وعنه عن الإمام أحمد لا يكره، يعني تغطية الأنف لا يكره، وعلى المرجح عندنا لا يحرم، لأن تخصيص الفم بالنهي يدل على إباحة غيره، تخصيص النهي بالفم يدل على إباحة غيره. إذن الحكم خاص بماذا؟ بالفم. فيبقى الإشكال في ماذا؟ في تغطية الوجه، تغطية الوجه. حينئذ ننظر فيه من جهتين، إما أن يتخذ وسيلة إلى تغطية الفم فيكون حكمه، وحكم تغطية الفم ما هو؟ لا، على الصحيح أنه محرم. حينئذ يكون تغطية الوجه محرم. إن لم يكن وسيلة إلى تغطية الفم لم يقصد ذلك، لأن وسائل يعتبر فيها بعض النيات، حينئذ يرجع إلى مسألة الحائل بين أعضاء السجود والجبهة والأنف، هل هي مكروهة أم لا؟ والمشهور أنها مكروهة. حينئذ يحمل تغطية الوجه على النوعين، قد يكون في حال محرم إذا اتخذ وسيلة لتغطية الفم، يعني قصدت من تغطية الوجه أن أصل لتغطية الفم، والوسائل لها أحكام المقاصد، حينئذ نقول هذا محرم. إن لم يقصد ذلك، لم ينتبه لذلك، حينئذ نقول هل عدم إصابة مواضع السجود إلى الأرض بوجود حائل بينهما مكروه أو لا؟ إن رجحنا الكراهة صارت هذه التغطية مكروهة، إذن قد يفصل بالحكم على ما ذكر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أنتم تجيبون. من استتر في غرفة فهل كسترته بالثوب؟ وهل حقق هذا الشرط وهو شرط السترة في الصلاة؟ أفيدونا. هل نجيب؟ عريان، عريان قال سترتي هذا المسجد لوحدي، حينئذ الجدران هي سترة، ستر أو حقق الشرط أو لا؟ لم يحقق الشرط، بإجماع أهل العلم لم يحقق الشرط. لابد من السترة التي تكون ملاصقة للبدن، لابد من هذا، هذا محل إجماع. إن لم يجد العاري إلا ثوب النجس أو محرمة أو مغصوبا، وهل يجب عليه لبسه وقت الصلاة في دونه؟ لم يجد إلا ثوبا نجسا أو محرما أو مغصوبا. محرم هذا داخل، النجس محرم والمغصوب محرم، والمغصوب والمحرم شيء واحد، وفصل بينهما المصلي بين النجس والمحرم. ما كان محرما وليس بنجس قلنا هذا لا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه ويصلي عاريا. وأما النجس فالمذهب أنهم استثنوه وجعلوا أنه يلبسه عليه الإعادة، والصحيح الذي ذكرناه أنه يصلي عاريا ولا يعيده قول الشافعي. إذن في هذه الأحوال الثلاث أنه يصلي عاريا ولا يعيد. من كان عنده ثياب عديدة هل يجب عليه إعطاء من لا يملكه ستر نفسه في الصلاة خاصة؟ لا، إذا كان هو مالكا لها الوجوب صعب، هنا نقول إذا كان مالكا لها لا. إذا كان المكان ضيقا، إذا كان المكان ضيقا جدا لا يسع إلا صف وهناك رجال ونساء وهم عراة، فكيف تكون الصلاة؟ لا يسع إلا صف، إذن يصلي الرجال صف والنساء يعطين الرجال ظهورهن، ثم تصلي النساء صفا واحدا ويأتي الرجال مكانه، هو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. ما صفة اشتمال الصماء؟ إيش هذا؟ والذي شرحنا ما هو؟ تأملوا تأملوا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.